الموبقات السمعية التي يتعرض لها الإنسان بالسماع كلها عم تتجمع بشهر رمضان. الميقات البصرية، سمع بصر، كلها تجمع لميقات شهر رمضان. وأنتم تعلمون ماذا أعني، ولعلهم الآن يهيئون. نعم، الذين يفعلون ذلك الآن عاكفون على أن يواجهوا الناس بشهر رمضان بما يستنزل غضب الرب. شيء غريب عجيب جدا. بدلا من أن نسجي الوقت لأن يصفح الله عنا ذنوبنا الكثيرة، وبدلا من أن نمضي الليل بشيء من تلاوة القرآن، بشيء من الدعاء، بشيء من التبتل التضرع، تعبنا بننام. بننام نوم الصالح عبادي كمان. نعم، لكنكم تعلمون أن السهرات الرمضانية الممتدة إلى الفجر تعلمون مضمونها إلا ما رحم ربك طبعا. نعم، هذا شيء. وأنا ينبغي أن أقول لكم الآن هذا الذي نمر به، وأسأل الله أن تكون قد انتهت يعني ذيوله. أسأل الله والله أنا أقسم على عقيدتي من جراء ما حصل في رمضان الفائت من تحدي الخالق سبحانه وتعالى. أنا أعلم هذا. في كل ليلة من ليالي رمضان تتم السخرية مجددا بكتاب الله، صحيح ولا لا؟ إذن لاحظوا شهر رمضان، لو لم يكن إلا أن القرآن نص على اسمه دون أن ينص على اسم أي شهر آخر لكفى. فما لنا لا نؤدي حقوق هذا الشهر؟ أنا أقول هذا الكلام بيننا وبين رمضان شهرين. طيب، دعونا نعاهد الباري عز وجل أنه في هذا العام نطهر أسماعنا وأبصارنا مما يغضب الله، ولنقل هذا أيضا للمسؤولين. نعم، شهر رمضان العاصي بتوب إلى الله، مو الطائع بيرتكب المعاصي. نعم، هذا ما ينبغي أن نقوله. طيب، شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.